بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وأحيانا كان يصلي 13 ركعة من العشاء إلى طلوع الفجر. وهذا أكمل الهدي، هديه صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الزيادة على ذلك غير ممنوعة ولا تعد من البدع، وإنما الأولى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك أحيانا، وأحيانا يزيدون لما شق على الناس التطويل فكثروا عدد الركعات ليخفوا القراءة، ولكن كان الأصل عندهم أن يطولوا القراءة مع المحافظة على عدد الركعات. وإنما سميت الصلاة بالتراويح لأنهم كانوا يستريحون بعد كل ركعتين أو بين كل ركعتين من أجل طول القراءة. وكان من عادتهم رضي الله عنهم أن ينصرفوا من الصلاة قبيل السحور بقليل، حتى كان السحور أن يفوتهم، حتى خفنا أو كدنا أن يفوتنا الفلاح، يعني السحور. فهم رضي الله عنهم كانوا يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم في ما كان يفعل. وكان هديه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ مترسلا متمهلا، يمد الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، يقرأ آية آية، وربما طول السورة حتى تكون أطول من أطول منها، ربما طول السورة يعني تمهل في قراءتها حتى تكون أطول من أطول منها. السورة الأطول منها لو قرأت قراءة معتادة بغير تطويل في القراءة بغرض التدبر، وإنما الغرض من التمهل والترسل في القراءة تحصيل التدبر، الهدف المقصود من تلاوة القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كان هديه صلى الله عليه وسلم أن يبدأ الصلاة بركعتين خفيفتين، والذي يظهر أن هاتين الركعتين الخفيفتين في أول الصلاة هما سنة العشاء. فالذي يظهر والله أعلم وأعلم أن سنة العشاء مندرجة في 13 ركعة أو 11 ركعة التي كان يصليها صلى الله عليه وسلم. فينوي المصلي في أول ركعتين من التراويح أنها سنة العشاء كذلك، فيحصل له الأمرين: المحافظة على هذه الرواتب، وكذا المحافظة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يزيد على 13 ركعة. فنحن بإذن الله تعالى نصلي 8 ركعات، ثم نصلي 4 في آخر الليل. ومن شاء أن ينصرف بعد انصراف الإمام من 8 ركعات الأولى فله ذلك، ومن أحب أن يبقى حتى يشهد معنا الوتر فهو أفضل. وأفضل الصلاة جوف الليل الغابر، وصلاة آخر الليل أفضل من صلاة أوله، لأن الصلاة في الثلث الأخير ساعة نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، أسمع في الإجابة وأقرب بإذن الله تبارك وتعالى. من شق عليه القيام في يعني الصلاة الطويلة يمكنه أن يجلس ثم يقوم، إذا أراد أن يركع يسمع بعض الآيات ثم يركع، أو يركع من جلوس، كل ذلك جائز، لكن الأفضل أن يتابع. سمى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما حدثته نفسه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما صلى صلاة طويلة، قال: حتى هممت بأمر سوء. قيل: ما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. سمى ذلك أمر سوء. وحذيفة رضي الله عنه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قام خلفه ليلة أنه ابتدأ بالبقرة، فقلت: يركع عند المئة، فقرأ بها، فقلت: يركع بها، يركع بالبقرة يعني يقرأها في ركعتين، فاستمر حتى افتتح بها، فقلت: يركع بها يعني في ركعة واحدة، يعني هو ظن الأول أنه يركع عند المئة، فاستمر في القراءة، فظن أنه يقسم السورة على ركعتين، فاستمر في القراءة، فظن أنه يقرأ البقرة كلها في ركعة، قال: فافتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها. يقف عند كل آية فيها سؤال يسأل، وعند كل آية فيها تعوذ يتعوذ، ثم ركع، فكان قريبا من قراءته صلى الله عليه وسلم. فنحن في الحقيقة لا نطول في الحقيقة بالمقارنة إلى ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين، شرح كتاب منازل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: قال: منها من المنازل منزلة السرور. قال صاحب المنازل: باب السرور. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تصدير الباب بهذه الآية في غاية الحسن، فإن الله تعالى أمر عباده بالفرح بفضله ورحمته، وذلك تبع للفرح والسرور بصاحب الفضل والرحمة الذي من بالفضل والرحمة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أمر بالفرح بفضل الله عز وجل. يقول: فإن من فرح بما يصل إليه من جواد كريم محسن بر يكون فرحه بمن أوصل ذلك إليه أولى وأحرى، بل هذا متلازم، فرحه بما أوصله إليه ربه عز وجل من إحسانه وفضله إنما هو لأجل أنه من عنده عز وجل. فالمؤمن يفرح بنصيبه من الله عز وجل، ويفرح أن الله عز وجل من عليه بفضله واختصه برحمته من بين كثير من خلقه. وتأمل فيما تلونا من الآيات كيف يمتن الله على بني إسرائيل لأنه فضلهم على العالمين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هذا الشهود أن الله عز وجل من على عباده وفضلهم على عالم زمانهم مما يأخذ القلوب إلى الله، ومما يدفع إلى الشكر الحب والرضا بالله عز وجل. وإذا علمنا أن هذا التفضيل قد انتقل إلى الأمة الإسلامية، يعني زمان تفضيل بني إسرائيل قد انقضى وأصبح هذا الفضل العظيم لأهل الإسلام. الله عز وجل اختص الأمة الإسلامية بأن فضلها على العالمين بهذا الكتاب المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأني فضلتكم على العالمين أصبحت لأمة الإسلام. ومن تأمل علم أن تفضيل الله لأمة الإسلام أعظم من تفضيله لبني إسرائيل على عالم زمانه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأفضل الرسل، والكتاب الذي أنزله الله عز وجل عليه ليعلمه لأمته أعظم الكتب وأشملها، وهو سبحانه وتعالى تكفل بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، هدى وبشرى للمؤمنين، مؤثر في القلوب أعظم التأثير، يصلح الأفراد والأمم والشعوب والدول، فصل ليس بالهزل، جعله الله عز وجل حكما بين الناس، أنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، قرآن مجيد في لوح محفوظ، فضله على سائر الكتب ظاهر مع عدم بقاء النسخة الأصلية من الكتب السماوية المنزلة، ولم يعد في الأرض كتاب نجزم بأنه حرفا حرفا من عند الله إلا القرآن العظيم. ليس هناك من أمة عندها ما عند أمة الإسلام، كتاب شامل للعقائد والعبادات والأحكام والمعاملات والأخلاق وأنظمة حياة الأمم، وليس فقط الأفراد، عبودية الفرد وعبودية الأمة. كتاب عظيم، كتاب كريم، قرآن عظيم في أم الكتاب عند الله العلي الحكيم. فامتنان الله عز وجل علينا بالقرآن امتنان عظيم، ونفرح به ونسر. ليست تكاليف العبادة مشقة فقط، الحقيقة أن المشقة فيها لكي تستشعر أنك في عبادة ربك وإلهك، وهذه فيها لذة خاصة عند أهل الإيمان، يقولون لبيك وسعديك. سعديك دي معناها أنا في خدمتك، أنا مساعد لأمرك، يعني أنا في أمرك، يعني مهما حدث لي وإن شق علي وإن تعبت فأنا يا ربي أجيب أمرك، لبيك وسعديك. هذا يحدث فرحا وسرورا بالله عز وجل بذكره وقربه وعبادته وتلاوة كتابه وشهود تفضيله سبحانه وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هذا هو الذي تفرح به، السرور والفرح الحاصل بعبادة الله عز وجل أعظم سرور. حتى ولو كان هناك مشقة، تأمل الصيام عندما يتم يحصل فرح ليس يدانيه فرح. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الفرح بالصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عيني، يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يقول: أرحنا بها يا بلال. وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وأما الحج والعمرة فشأن آخر، وأما النفقة في سبيل الله والزكاة فهي الطهارة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فهذه العبادات كلها هي من فضل الله ومن رحمته. قال ابن القيم: ونذكر ما في هذه الآية من المعنى ثم نشرح كلام المصنف. قال ابن عباس وقتادة ومجاهد والحسن وغيرهم: فضل الله الإسلام، ورحمته القرآن، فجعلوا رحمته أخص من فضله، فإن فضله الخاص عام على أهل الإسلام، ورحمته بتعليم كتابه لبعضهم دون بعض. يقول فضله الخاص أي بالدين، إن هناك فضل عام على الخليقة، الله تفضل على جميع خلقه بفضله، ولكن هناك فضل خاص بالدين، هذا لأهل الإسلام، فإن فضله الخاص عام على أهل الإسلام. وهناك فضل أخص لمن علمه الله القرآن وجعلوه هو الرحمة. قل بفضل الله وبرحمته رحمة القرآن. تعلم بعض أهل الإسلام القرآن ولم يجعلهم كلهم قد تعلموا القرآن. ليس المقصود بتعلم القرآن تعلم حروفه فقط، ولكن تعلم القرآن تعلم ما فيه من العقائد والأحكام، العبادات، السلوك، القصص، تفاصيل الإيمان باليوم الآخر، تفاصيل الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل اليوم الآخر والقدر، فصل النزاعات بين الناس بهذا الكتاب. يقول ابن القيم: فإن فضله الخاص عام على أهل الإسلام، ورحمته بتعليم كتابه لبعضهم دون بعض، فجعلهم مسلمين بفضله، وأنزل إليهم كتابه برحمته. قال تعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فضل الله القرآن، ورحمته أن جعلنا من أهله. فضل الله القرآن، ورحمته أن جعلنا من أهله. قلت يريد بذلك أنها هنا أمرين: أحدهما الفضل في نفسه، والثاني استعداد المحل لقبوله. الفضل في نفسه، القرآن نفسه فضل، وأن هيئ قلوبنا بتلقي القرآن، والله هذا محض رحمته سبحانه وتعالى، فإن هذا لا يملكه العبد، إنما هو منة من الله أن يوفقه للقرآن، أن يوفقه لتلقي القرآن، وإلا فأنت ترى أناسا يسمعون القرآن فيزيدهم طغيانا وكفرا. قال تعالى عن كفار أهل الكتاب: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. وقال عز وجل عن المنافقين: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. نعوذ بالله. نشبه ذلك بالبذرة الطيبة والبذرة الخبيثة. أرض فيها بذرة قمح وأرض فيها بذر مشخاش حشيش مخدرات، ينزل المطر عليها، المطر في نفسه طيب، القمح والرز ينبته قمح ورز نافع للناس، مواد غذائية نافعة، والخشخاش والبنجو يطلع مواد سامة سموم مدمرة لقلب الإنسان وعقله وبدنه في النهاية، يدمن عليها والعياذ بالله. وفي نباتات سامة سامة تيجي لها الماء الطيب تطلع ايه؟ سم، زي اليهود كده. يأتي عليهم الوحي من عند الله يسمعونه فيزداد طغيانا وكفرا. فضل الله القرآن ورحمته أن جعلنا من أهله. قبول المحل، قبول القلوب للقرآن منة من الله سبحانه وتعالى. والتفاوت الهائل في القلوب كيف تتفاوت في استقبال القرآن، هي أصلا بتتفاوت بينها وبين نفسها في مواطن مختلفة. يعني يعدي الإنسان على الآية يلاقي قلبه فيها، ويعدي عليها مرة تانية ما يلاقيش، يعدي عليها ينتفع بأنواع من العلوم يجدها في الآية، وأحيانا يمر عليها وهو لم يفهم منها إلا شيئا يسيرا، ومنهم من لم يفهم إلا حروفها، لم يعرف إلا ضبط الحروف، ومنهم من همه آخر السورة متى سينتهي، تعبنا خلاص عايزين نخلص. فهذا تفاوت المحل. ومن الناس من لا دخل له بالقرآن أصلا، قاعد حياته ليل ونهار يسمع أغاني ويسمع أكاذيب وتمثيليات ومسلسلات وفوازير وملوش دعوة بالقرآن، ونسأل الله العافية. فتقول: فضل الله القرآن ورحمته أن جعلنا من أهله. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. إذا الناس بتفرح بالإسلام، تفرح بالقرآن، تفرح بأن جعلنا من أهله، هذا الذي يستحق أن يفرح به. يقول ابن القيم: كالغيث على الأرض القابلة للنبات، فيتم المقصود بالفضل وقبول المحل له، والله أعلم. أقول قولي هذا، ما استغفر الله.